بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: يطيل بعض الأئمة القنوت إطالة تشق على المصلين ويحصل لهم الضرر والحرج، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة حال المصلين فقال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي لفظ حديث آخر: فإن فيهم المريض وذا الحاجة. والإطالة على المأمومين منهي عنها حتى ولو كانت في تلاوة الإمام، فكيف في قنوته؟ قال الإمام البغوي رحمه الله: يكره إطالة القنوت، فعلى الأئمة أن يحرصوا على تمثيل السنة، فهم من أهل القدوة بين أفراد الأمة. يكره إطالة القنوت، فعلى الأئمة أن يحرصوا على تمثيل السنة، فهم من أهل القدوة بين أفراد الأمة. انتهى كلامه. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.